جزاكم الله خير وبارك الله فيكم نفعنا الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين عفاكم الله وعفاكم آمين. حسن الله عليكم سؤالا يقول هل هناك ما يسمى عمرة المولد أو عمرة رجب؟ ليس هناك عمل خاص برجب ما أعلم، أنا لست من العلماء، ولكنني ما سمعت أن رجبا مخصوصا بأي عمل. نعم هو من الأشهر الحرم الأربعة التي قال الله فيها فلا تضربوا فيهن أنفسكم، لكن ما خصص النبي عليه الصلاة والسلام رجب بأي عمل، لا بصيام ولا بعمرة ولا بشيء يعمل من ذبيحة أو غير ذلك. سب الرجبية هذا ما له أصل من السنة، فالشيء الذي ليس من السنة تركه أولى فهو خير لك. العمرة أفضل ما يكون في رمضان، عمرته في رمضان يقول عليه الصلاة والسلام تعدل حجا أو قال حجة معي. وفضل العمرة يقول في عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر تغفر لك الصغائر بهذه الأعمال الطيبة الصلاة، لأن العبادة توقيفية، فلا ينبغي الإنسان أن يفتري على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ويقول هذا مشروع هذا مفضل في رجب ولا غيره، أبدا. رجب كغيره ليس لنا أن نخصصه بأي عمل، ومن عنده دليل قاطع صحيح بتخصيص رجب بعمل فيأتنا به وجزاه الله خير، أما كلام فقط لا. نعم. حسن الله عليكم. سالم يقول إذا انتهى من الشوط السابع هل يكبر عند الركن؟ إذا انتهى نعم إن كبرت طيب، وإذا ما كبرت فلا حل. نعم. حسن الله عليكم. سالم يقول أنه اعتمر ثم جاء إلى المدينة ويريد أن يرجع إلى مكة، هل له أن يعتمر؟ إذا حب أنه يأخذ عمره وقد جاء إلى المدينة، ليس قصده حينما جاء المدينة ليس قصده بأن يحرم بعمره من المدينة، لكن لما وصل إلى المدينة وجلس فيها ما شاء الله يجلس وهو لا بد أن يرجع إلى مكة، قال في نفسه ما دام أني ذاهب إلى مكة لماذا لا أحرم بعمره؟ فنقول لا بأس ما دام انك ما قصدت من الاصل، لان النبي عليه الصلاه والسلام ما خرج من مكه لاي مكان من اجل العمره ابدا. عمرته لما فرغ من حنين عمرته من الجعرانه، واما لما انتهى من فتح مكه اقام بها حتى عزم بامر الله على حرب هوازن الذين كانوا قد أعدوا له العدة. خرج إلى حنين ولما فرغت المعركة وانتهى كل شيء أحرم بعمرة، أما أنه قصد الخروج من مكة من أجل عمرة لا. نعم. يقول السائل هل يعتبر المساهم في دفع الديات أو ما يطلبه أهل الميت من اعتاق الرقاب هل يعطى من الزكاة لهم؟ يجوز الزكاة إذا كان هناك ناس لزمتهم دية ولا يستطيعون أن يؤدوها فهؤلاء غارمون يعطون، هؤلاء من أهل الزكاة. وإذا كان هناك عبيد عند الكفار وهم عبيد من المسلمين فنشتريهم من الكفار ونعتقهم حتى نخلصهم من الكفار، فلا ولاية لكافر على مسلم. وإذا كان العبد عند إنسان يريد أن يعتق لكن سيده لا يريد أن يعتقه مجانا فإننا نشتريه من سيده ونعتقه. نعم. جزاكم الله خير. أحسن إليكم. يقول السائل هل طلاب الجامعات وغيرهم من طلبة العلم يدخلون في قوله وفي سبيل الله؟ لا، في سبيل الله المجاهدون، في سبيل الله المتطوعون الذين ليس لهم رواتب على ذلك، وقد خرجوا للجهاد بإذن من ولي الأمر، وهم متوجهون لجهاد صحيح، وقد أذن لهم أيضا والديهم، يعني حازوا رضا الوالدين وطاعة ولي الأمر، ولكن ما عندهم مال يعينهم على ذلك، يعطون من الزكاة ما يعينهم على الجهاد في سبيل الله. تقول السائل: نريد منكم نصيحة لمن يحلق لحيته، لأن هذا الأمر قد شاع بين المسلمين وجزاكم الله خير. النصيحة لكل حال، الرسول عليه الصلاة والسلام ربى لحيته وأعفاها وأكرمها، وقال عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى أكرموا اللحى وأهين الشوارب. فحلقها محرم لا شك فيه، ولا يجوز الإنسان يحلقها، فإن هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليكم. هل المرأة إذا نظفت ولدها وكانت لابسة للقفازين أو بخرقة هل ينتقض وضوءها أيضا؟ إذا لم تباشره بيدها فلا ينتقض الوضوء، إنما ينتقض الوضوء إذا لمس الإنسان فرجه أو فرج غيره مباشرة بدون حائل. أما ما دام هناك حائل بين اليد والفرج فلا يضر. حسن الله عليكم. سؤال يقول: كيف يجمع بين من أراد صوم الاثنين والخميس وصوم داود عليه السلام؟ سهل، يجمع بينهم إذا صار بيصوم يوما ويفطر يوم، فلو صام الاثنين مثلا ثم أفطر الثلاثاء ثم صام الأربعاء جاء الخميس، إن أحب يصوم الخميس من أجل فضله ولو صام يومين متتابعين، وإن أحب أنه يأخذ يوما ويترك يوم سواء وافقت الخميس أو غيره يمشي بالنظام، يعني يوما يفطر ويوم يصوم سواء خميس ولا غيره يجوز، وإن أحب أنه إذا وافق الاثنين والخميس يأخذ يومين متتابعين زيادة في الثواب وتحصيلا لأجر وثواب اليومين المفضلين، هذا الحمد لله الأمر ميسر. خلسال بعضهم يقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه الوحي يخرج عن إطار البشرية، هل هذا كذب؟ إذا قال لك واحد هذا فهو كذب، يحصل له من الكرب والشدة والقوة كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يجلب شدة، أما كونه يتغير عن كونه بشر لا، هو إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهو يوحى إليه وهو بشر مثله ما يتغير ولا يزيد ولا ينقص، إلا أنه عليه الصلاة والسلام يكون الوحي عليه أحيانا شديد وقوي ويجد منه يعني مشقة، ولذلك إذا انتهى الوحي يرون عليه أثر العرق الشديد كأنه في شدة الصيف وهو في شدة الشتاء كما أخبرت عائشة رضي الله عنها. أما كون يتغير عند صفة البشرية هذا كذب. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: والده عمره 95 سنة وصحته والحمد لله جيدة، لكن في معظم الأحيان غير مدرك للوقت، وإذا سألته صليت يقول أحيانا نعم وأحيانا يقول آتي وأصلي به، وأثناء الصلاة وأنا في التشهد أسمعه يقرأ الفاتحة، يقول: فما حكم صلاتي وهل نأمره بالصلاة وحاله هكذا؟ على كل حال ما دام هذا شيء يغلبه وليس يعني باختياره بسبب ضعف العقل مع كبر السن فهذا أمر لا يؤاخذ عليه، لكن على كل حال اتقوا الله ما استطعتم، أن تحرص فعلا أنك تذكره وتصلي معه أو تجلس عنده

قوله رضي الله عنه نهانا نستنجي بأقل من 3 أحجار، هل هذا نهي للتحريم من الكراهة؟ هذا والله أعلم أنه أقرب ما يكون للكراهة، لكن على كل حال إذا كان أقل من 3 فلا يكفي، فلا بد أن يتبع ذلك بالماء. لا، قد لا يتوفر للإنسان 3 حجارة، قد لا يتوفر له الأشياء التي يتمسح بها في البنيان، لكن على كل حال الحديث صحيح، ومن استجمر فليوتر، يعني يقطع على وتر 3 فأكثر. وإذا كان 2 هل له أن يمسح بالحجر الثاني مرتين من جهتين مختلفتين؟ يقول العلماء رحمهم الله إذا كان حجر مثلث فبإمكانه أن يمسح به 3 مرات، ويعتبر كل رأس من هذه الرؤوس 3 حجر مستقل، لأنه قام بعمل مستقل. إذا كان الحجر مثلث بإمكانه أن يستعمله عن 3 حجار، لأنه يمسح بكل طرف فيعتبر حجرا مستقلا، والله أعلم. قل السائل إذا أراد أن يقضي حاجته في الليل ولا يعرف اتجاه القبلة فماذا يفعل؟ إذا كما يعرف القبلة يجتهد ويجلس ولا عليه إن شاء الله، إذا كان ما يعرف القبلة يجتهد ويتحرى ولا بأس إن شاء الله. قل السائل جاء في الحديث يمقت الله إلى الرجلين يكلم أحدهما صاحبه، يقول إذا كان أحدهما داخل الخلاء والآخر في الخارج هل له أن يكلمه؟ لا يجوز أن يكلم الإنسان ولا يتكلم ما دام في ذلك المكان، سواء كلاهما على الغائط أو أحدهما داخل والثاني خارج، فلذلك لا يكلم أحد ولا يجيب مؤذنا ولا يذكر الله في تلك الحالة. ولذلك استوجب أن الإنسان إذا خرج يسأل ربه الغفران عن الغفلة عن ذكر الله وصمته في ذلك المكان، والله أعلم. يقول السائل أنه يذنب ذنبا ثم يندم ويتوب، ثم يذنب ويتوب ويتحسر كثيرا، ثم يذنب نفس الذنب، وهو الآن تائب من الذنب، كيف يفعل وما هي نصيحتكم له؟ إذا كان صادقا مع الله في توبته وما ينوي أبدا أن يعود، وقد ندم ندما شديدا يعلمه الله من قلبه وعزم صادق على أن لا يعود، فأمره إلى الله ويرجى له خير، لكن عليه أن يجاهد نفسه ويستعين بالله على نفسه، ربي ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فالتوبة إذا تاب الإنسان توبة النصوح على ترك الذنب والندم على فعله والعزيمة الصادقة على عدم العودة، فإن حصل عودة وما كان في نيته أبدا، لأن الله يعلم السر وأخفى، فإذا كان صادقا في توبته فإن الله أيضا أرحم الراحم، يقبل توبته إذا صدق، ولكن يحذر من أن يلعب به الشيطان ويتبع نفسه ويتبعها هواها، عليه أن يجاهد نفسه حتى لا تغلبه، لأن يعني شيطانه وهواه ونفسه الأمارة بالسوء أعداؤه، يجب أن يجاهدهم، فإن غلبهم نجا وإن غلبوه هلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.